بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال، وهب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا إنك أنت الوهاب. آمين آمين. قال إمام الحرمين: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين وذلك مؤلف من جزئين مفردين. قال رحمه الله تبارك وتعالى: أحدهما الأصول والآخر أو الثاني والآخر الفقه. ثم قال: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. ثم قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي ترقها لاجتهاد. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي ترقها لاجتهاد. ثم قال: والأحكام السبعة إلى آخر ما يتلى. بعد البسملة شرع المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في المقصود، قال: هذه ورقات. هذه اسم إشارة إلى هذه الورقات. ذيه اسم إشارة، ها حرف تنبيه، وحروف التنبيه هي ها تكون داخلة أو في أول اسم الإشارة، تدخل على اسم الإشارة. ذا تقول هذا خلق الله، ذاني تقول هذاني، هذا حرف التنبيه. والتي تتصل به أيها في النداء، يا أيها كنقول أيو هكذا، هذاك مثلا منادى على الضم لأنه في حكم النكرة مثل المقصودة، وها حرف تنبيه عوض عما كتستحق أي من الإضافة، لأن أي من الأسماء لازمة للإضافة. وآلة التي تدخل على الحرف، ألا إن أولياء الله، ألا إنهم السفهاء، ألا إنهم يثنون صدورهم، ألا إن وعد الله حق، حرف تنبيه. وكذلك يا إذا دخلت على الحرف، يا ليتني، يا حرف إما المنادى محذوف، يا قومي ليتني كنت ترابا، أو يا ليتني حرف تنبيه، هذه هي حروف التنبيه. هي يا حينما تدخل على الحرف مثل ليت، يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كنت ترابا. آلة إذا دخلت على الحرف، آلة في الإعراب لها مواضع أربعة عدة وهي سميهم، تكون تحضيضا مع المستقبل الماضي توبها فاخو تأمالي الاسم سعرفه بالتفهم للحرف اهتم بها فاخوض نظام. آلة إذا دخلت على الحرف تكون التنبيه، إذن هذه حروف التنبيه. إذا شبهت عن حروف التنبيه هذه هي أربعة، ها في أول اسم الإشارة تدخل على اسم الإشارة، أو لا هي التي تتصل به أيوه مثلا في المنادى، مثلا النداء. كذلك آلة إذا دخلت على الحرف، إذا كانت بعدها مثلا إن، أو الياء إذا دخلت على الفياء، هذه حرف تنبيه، ها حرف تنبيه، هذه واسم إشارة. ذيه احنا قلنا فيما سبق يشار إلى المفردة، لأن هذه ورقة وشربية مثلا الجن، يشار إلى المفردة المؤنثة بواحد من عشرة، خمسة مفتتحة بالذال، وهي ذيه ذي ذيه بالها مع الإشباع، ذيه بالاختلاس، ذيه بالإسكان ذاته، وخمسة مفتتحة بالتاء، تا تي تيه بالإشباع، تيه بالاختلاس تيه. اقتصر ابن مالك على ذكر أربعة منها في قوله بذي وذيه، تي تعالى الأنثى اقتصر. وعن اسم الإشارة يكون للمحسوس، بينما هذا في البداية قال هذه اسم الإشارة، تقول هذه مفرد المؤنث، أو ذا المفرد المذكر، أو ذاني للمثنى، ها المذكر ثاني للتثنية، ها يريد أن يكحك إحدى بناتي، هاتين حرف تنبيه، ثاني هو مثل اسم إشارة. اسم الإشارة يكون للمحسوس، وهنا لازل في البداية هناش الخطبة مثل ما تقدم في ألفية سيوطي ممكن يكون ضمن الألفية عاد مراجعة إلى مثل الخطبة يكون الخطبة مثلا مؤخرة فيشير إلى مثلا محسوس ولكن هنا لا يتأتى له مثلا ذلك. إذن هو يشير إلى هذه القواعد التي يريد أن يكتب فيها هذه الورقات وهذه القواعد أينها لا زالت غير محسوسة لا زالت في ذهنه ولكن تصورها هكذا وتستخصد له وهكذا وتصورت مثلا في ذهنه وصبحت عنده كأنها محسوسة فاستعمال في اسم الإشارة فيه إذا اسم الإشارة المحسوس حقيقة ولكن للمعلوم أو اللي هو غير محسوس للمعقول مجاز كما مثل هنا هذه ورقات ورقات بالتنكير كائن من التصانيف أو من أعمال بعض أهل العلم ورقة الإنسان صنف ورقة معنى سئل عن مسألة عويصة فأجاب عنها في ورقة وتبقى هذا تأليف هذا الفون التجديد مثلا في ترجم العلماء له ورقات في له أو له ورقات الورقة ورقة عن الورق وهي الفضة ورق فبعثوا أحدكم بورقكم هذه الورق هو الفضة والورق هو مثل الصيبة قل مثلا فيه بفتح مثلا الرام تقول ورقة لفلان ورقة في موضوع يقول لك هذا الموضوع لفلان ورقة أو ورقات أو لفلان ورقتان هنا ورقات وأتى بها بالتنكير ورقات جمع ورقة أتينا بالآلف والتاء وحذفنا التاء هذا المفرد ورقات إذا جمعناها كما نقولوا ورقات هذا جمع مؤنث وعندنا القاعدة في جمع المؤنث إذا كان منكرا يكون التقليل ومن ثم بعض الشراح منهم جلال الدين المحلي وجاء بعده الحطاب اللي عنده قرة العين شرح ورقة إمام الحرمين قال قليلات ورقة قليلات من أين أخذ هذه قليلة من تنكير ورقات لأن ورقات هذا جمع ورقة وجمع المؤنث السالم وهو ما جمع بألف وتاء مازيدتين أو قل جمع بالألف والتاء إذا كان نكير يكون للقلة هكذا أما جمع تكسير فيه أوزان للقلة أفعيلة أفعل ثم فعلة ثم أفعل جمع قلة أربعة واحد ثلاثة وكيلش على 24 من أوزان الكثرة هنا يا نعمسي قال ورقات جمع بالألف والتاء جمع بالألف والتاء إذا كان معرفا بالألف واللام يدل على الكثرة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكر الله كثير والذاكرات هذه العشرة الأخيرة اللي هي بالألف والتاء معرفة بالألف واللام هذه للعموم جمع المذكر السالم أو جمع بالألف والتاء إذا كان معرفا يكون الكثرة ولكن إذا كان نكرة يكون القلة هذه ورقات قليلة أو قلائل هذه ورقات هذه الورقات قد تشتمل على فصول من النحو أو من التصريف أو من الاشتقاق أو من أصول الفقه أو في أصول النحو يعني نحو كان أصول مثل النحو في المنطق أو في البلاغات أو في علوم القرآن ورقات مثل تلخيص واحد الفن هكذا مثل في ورقات إذا فهذه ورقات قال هذه الورقة من ذاتها وصفاتها تشتمل هذه الورقات على تشتمل وتحتوي على معرفة تشتمل على معرفة فصول المراد بالفصول هنا وهي أنواع مثلا الأمر سيأتي إن شاء الله الأمر هذا نوع كذلك النهي هذا نوع سيأتي إن شاء الله باب من أبواب أصول ما تلفق العام الخاص المطلق المقيد المجمل المبين كذلك أفعال النبي تقريرة النبي أيضا صفة المجتهد كذلك النسخ سيأتي إن شاء الله وهذا فصل من الفصول ما تلفق اسمها فصول وفصول جمع فصلين وفعول يكون جمعا لخمسة أوزان اسمع فعول يكون جمعا لخمسة أوزان فعل تقول فعول وذلك كصدر تقول صدور نفس كيفاش معناها نقول نفوس ربكم أعلم بما في نفوسكم وإذا النفوس زوجت قلب نقول قلوب ربكم أعلم بما في قلوبكم إذا فعل يجمع على فعل كذلك فعل كهند هند تقول هنود كذلك درس تقول دروس هكذا كذلك قرد على وزن فعل إذا جمعناها كيف نقولوا قرود قرد قرد تقول قرد. كذلك الفعل يجمع على فعل جند جند تقول جنود، برد كنقولوا برود. كذلك يكون جمع لفاعل كأسد وأسود. كذلك يكون جمع لفاعل كمالك، إذا جمعت مالك على سن الملوك تقول ملوك على مسلم. تقول نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، ملوك على سن الملوك. إذا مالك مالك تقول ملوك، مثل كبيد كبيد تقول كبود. إذا فعول هذا من أوزان جمع التكسير، من أوزان الكثرة هكذا في التكسير، في جمع مثل التكسير يكون جمعا لفاعل كمالك وكبيد كبيد إذا جمعتها تقول كبود، مالك تقول ملوك، وفاعل كصدر صدور دهر ظهور عصر عصور نعمت شهر شهر شهر قل إن عدة الشهور، ويكون جمعا لفعل وفعل وفعل. هنا هذا جمعا فصول لفصل. والمراد بالفصول هنا هي الأنواع. ولماذا سميت فصول؟ لأن كل نوع من أنواع أصول الفقه، مش تكلم إن شاء الله في مسائل إن شاء الله، أقسام الكلام، الأمر، النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، المجمل، المبين، المؤول، تكلمنا على النص، وتكلمنا على المجمل، وتكلمنا على الظاهر، وتكلمنا على أفعال النبي، وتكلمنا على تقريرات النبي، وتكلمنا على صفة المفتي والمستفتي، وتكلمنا عن الناس، هذه كلها كتسمى أنواع، هذه كلها أنواع، ولكن هو سماها فصول. لماذا سماها فصول؟ لأن كل نوع مفصل عما قبله وعما بعده. هذا قال هذه ورقة، هذه الورقة تشمل وتحتوي على معرفة فصول أي أنواع. وسميت الأنواع جمع نوعين فصولا لكون كل نوع من هذه الأنواع منفصلا عما مثلا بعده وعما قبله. إذا المراد بالفصول هي الأنواع، هاي هذه الأنواع على فصول تشمل على معرفة فصول. هذا الفصول من أين؟ قد تكون من الأصول، قد تكون من النحو، قد تكون في علم الاشتقاق، في علم التصريف، في الخطا، في علم الخطابه، في اصول النحو في النحو او في اصوله او في الفقه في بعض المواد. قال لك فصول المعرفه فصول من اصول الفقه. اذا هذه الورقات باقي ما عرفناش من اين موضعها. هذه ورقات تشمل وتحتوي على معرفه فصول اي انواع. من اين هذه الانواع وهذه الفصول؟ من اصول الفقه. إذا الورقة مسكلم في أصول الفقه ديك من بيانية، من البيانية هي الضابط فيها، هي التي تقع بعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ومن أراد كل ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى، هذيك من بيانية. أو بعدما وما تقدم لأنفسكم من خير، أيوة الخير الذي تقدمون لأنفسكم. أي كذلك تكو بعد مهما، قالوا مهما تاتينا به من آية، مهما تكون عند امرئ من خالقة وإن خالها تخفى عليك تعلامي، لك مهما تكون عند امرئ من خالقة، قالوا مهما تاتينا به من آية، هذه من التي تقع بعد من وبعد ما وبعد مهما وبعد لفظ عام. زين الناس حب الشهوات، الشهوات جاء معرب الألف واللام على العموم، ما هي بين من النساء سيلنسي أبو شوتي من النساء والباني قناطر المقنطرة من أين؟ من الذهب والفضة. هذه كتبينا القناطر على من الواقع مرض القناطر، فحلونا فيها من أساور، أو حلونا أساور، حلونا فيها أساور من ذهب، أساور أساور جمعوا سوار أو جمعوا أسورة وأسورة جمعوا مثل السوار، السوار قد يكون من ذهب، قد يكون من فضة، قد يكون من حديد، قد يكون من رصاص، قد يكون من مادة أخرى في القرآن. سويرة من ذهب، فاشتربوا الريش، الريش هذا اللفظ يقع على أشياء كثيرة، من الأوثان، كذلك من الذين أنعم الله عليهم، من هم المنعم عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هنا دائما كلما ركع الإنسان ركعة لله لو يقرأ الفاتحة، فاتحة هي فرض من فروض الصلاة، لا صلاة من يقرأ في فاتحة الكتاب، وفي هذه الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم؟ تفسير المنعم عليهم جاء في القرآن من سورة النساء المدني، يوم يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ هتفسيرها بعد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هم المنعم عليهم. لكن من كتبين المنعم الذين هذا لفظ عام. كذلك هنا على معرفة، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول وأنواع من أين؟ بينتنا هذه الفصول من أين؟ وهذه الأنواع، هذا الأصول بمعنى الأنواع من أين؟ من أصول الفقه، من أصول الفقه. هذا بيه أصول الفقه، أصول مضاف والفقه مضاف إليه، هذا كيسموه المركب الإضافي. وكيتكلموا في كتب أصول الفقه مثل الزركشي في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه، والإمام الشوكاني إرشاد الفحول، وكذلك الإمام القنوجي حصول المأمول اختصر به إرشاد الفحول، يتكلموا على مباحث الألفاظ. فمن مباحث الألفاظ هي كلامهم على المركبات، عندنا التركيب الإضافي هو الكثير، وشعف العالم ذو الإضافة كعبد الشمس وأبي قحافة باب العالم، هنا أصولي مضاف الفقه مضاف إليه، ماذا يسمى هذا التركيب الإضافي؟ مركب من المضاف والمضاف إليه، هذا واحد. يكون التركيب الإسنادي من مبتدأ وخبر، زيد منطلق سميت بها أو لا كذا، كذلك بارق نهره شاب قرنها تأبط شرا، هذا التركيب إسنادي اللي يكون من الفعل والفاعل أو من الفعل والنائب. هذا عندنا التركيب المججي، هو كيكون كلمة والمجو هو الخلط، معدي كريبة كما الصحابي عن معدي كريبة هكذا، عن معدي كريبة. كذلك حضر موتى ذعلى بكى، البعل هو الصنم وأتدعون بعلا، أو يطلقوا على الزوج وبعولتهن حق بردهن، وهذا بعلي أعرض وأنا أعجز، وهذا بعلي الزوج شيخ، وطلق على الصنم تدعون بعلا، هذا بعلا. والبك هو الدق، وضيفت الكلمة إلى أخرى ومزيجتها وصارت كلمة واحدة، صارت كلمة واحدة، وقالوا لهم بعلا بكى حضر موسى قالي قالا. عندنا الرابع التركيب الصوتي، وهو المختوم بويهن، وهو مشهور بالتركيب المجري أيضا عند النحويين، سيبويه نفطويه عمرويه من جابويه عمرويه وهكذا، هذا كيتسمى الصوتي، وهو كل تركيب ختم بويه نقول فيه تركيب الصوت. عندنا تركيب العددي، 11 نجح 11 طالبا، رأيت 11 طالبا، مرت بأحد، دائما أحد بمئة الفتح، هذا هو الفتح في جزء سواه معلي. وعندنا التركيب التقليدي، وهو اللي كيكون من الصفات والموصوف، مثل زيدون الكريم أو للحيوان مثلا ناتج، هذا نعمة. إذن أنواع التركيب، التركيب الإضافي، التركيب الإسنادي، التركيب المجزي، التركيب الصوتي، التركيب العددي، التركيب التقييدي. إذا استاد الأنواع في التركيب، هذا التركيب إضافي من أصول الفقه، أصول مضاف والفقه مضاف إليه، هذا باعتباري هو له نعمة تعريفان، أصول الفقه له تعريفان باعتبار جزئيه مفرديه، وباعتبار ما ترى إفراده على من هذاك سيأتي إن شاء الله، يقول أبواب أصول الفقه هي طرق على سبيل الإجمال، كما سيأتي يقول طرق الإجمال، عاد يتكلم على أبوابه أقسام الكلام إلى معرفة. هذا قال من أصول الفقه، أصول مضاف والفقه مضاف إليه. قال لك أصول الفقه مركب من جزئين، أصول هذا الجزء الأول والفقه هذا الجزء الثاني، مركب ومؤلف من جزئين، وهذا أقل ما يتركب من الكلام، أقل ما يتركب، والقسمة هنا عشرية سيأتي إن شاء الله في التركيب، أقل ما يتركب منه الكلام من اسمين، أصول الفقه أو زيد عالم من اسمين، أو من فعل اسمين، نجح زيد، مات عمرو من فعل، هذا أقل ما يتركب منه. وإلا أن التركيب يتركب من اسمين، وإذا تركب من اسمين فيه صوار، من مبتدأ وخبر زيد عليم، من مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر، أقائم الزيداني تقول الهمزة للاستفهام، وقائم المبتدأ ونكير مصوغ الابتداء بالنكرة تقدم الاستفهام عليه، مثل إله مع الله أذكرت سورة النمل 5 مرات، قائم والزيداني تعرف فاعل قائم، لأن قائم على الاستفهام يقوم مقام الفعل، أقائم زيداني يقام مقام يقوم الزيداني، أو يقوم الزيداني ذلك الوصمة على الهم يقوم مقام ما تلفه الزيداني فاعل سد ما سد الخبر. إذا ما يتركب أقائم الزيداني من مبتدائين وفاعل، أو من مبتدائين ونائب، أمضروب الزيداني همزة الاسم ومضروب مبتدا وهو نكيرة ومصوغ الابتداء بنكيرة تقدم الاستفهام عليه وذيك الزيداني أو العمرون أو هكذا هذاك نائب لأن مضروب اسمه مفعول اسم المفعول يرفع النائب إذا أمضروب الزيداني ما مضروب العمران هذا تركب من اسمين من اسمين من مبتدئين ونائب سد ما سد الخبر أو من اسم فعلي صاحب يقول لك صاحبي معنى سكترة في ضمن المستتر مه أو مه صاحب هيهات العقيق هكذا من في اسم فعل وفاعل هذه إذا من اسمين فيها أربعة صور من مبتدأ وخبر مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر مبتدأ ونائب سد مسد الخبر وعليه فما قاله ابن مالك فيه قصور في مبتدأ وأول مبتدأ والثاني فاعل أنا في أسار ثاني وإذا كان فاعل ولكن نائب ها مضروب عبارة غير متساوية أحسن عبارة يد ابن هشام مثلا في سائر كتبه رحمه الله تبارك إذا المركب من اسمين من مبتدأ وخبر مبتدأ وفاعل سد مصدر الخبر مبتدأ ونائب سد مصدر الخبر من اسم فعل وفاعل هذه أربعة صورها من اسمين ويتركب من فعل واسمين هذه أربعة احتفظ بها ويتركب من فعل واسمين من اسم الفعل اللازم قام زيد من فعل وفاعل ومن فعلين واسمين إذا كان فعل متعدي في المتعدي إلى مفعول واحد الفاعل يكون اسمان والمفعول به يكون اسمان إذن ويتعدل من فعلين واسمين أو من فعلين وثلاثة أسماء هذا بالنسبة للفعل المتعدي إلى مفعولين الفاعل اسم ومفعول الأول اسم ومفعول الثاني مثل اسم إذن من مفعولين وثلاثة أسماء أو من سواء إذا كانت متعدية إلى مفعولين سواء كان من باب كسى وأعطى ينصب مفعولين ليس أسلوب مبتدا والخبر أو كان ينصب مفعولين فعل القلوب وفعل الصير كينصب زيد عالم كقول ضاننت زيدا عالما مبتدا كيصير مفعول أول والخبر كيصير مفعول مثلا ثاني إذن من فعل وثلاثة أسماء من فعل وأربعة أسماء أن في اللغة العربية سبعة الأفعال كل واحد يتعدي إلى ثلاث مفاعيل ثلاثة المفعولات والفاعل هي أربعة الأسماء وهي أعلم وأرام أضف إلى هذا إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وعلم إلى أن قال في الآخر وكأرى السابقين أخبار حدث أنباء كذاك خبارا هذه سبعة الأفعال كلها تصيب ثلاث مفاعيل إذا ثلاثة المفاعيل كلها ثلاثة الأسماء زيد الفاعل فإذا يكون الأسماء صريحا ومنتلم الأول هذه إذا كان الصور من فعل واسمين من فعل واسمين من فعل وثلاثة أسماء من فعل وأربعة أسماء ضيفها على أربعة هي ثمانية أو يتركب من جملتين من فعل الشرطين إن جاء الضيف أكرمته إن جاء الضيف هذا فعل الشرط الكلام باقي مش كلام مش كلام في كل فائدة إن جاء الضيف أكرم إن جاء الأستاذ الجواب قرأنا عين من جملتين شوف فعل الشرط إن جاء الأستاذ هذا فعل الشرط قرأنا هذا مثل الجواب إذا من جملتين أولى من القسم الجواب أقسم بالله إن زيدا فاضي كريم إن زيدا عليم إذا من القسم الجواب تركبوا من جملتين هو من فعل الشرط والجواب أو من القسم والجواب زيد على ذلك ثمانية تلك عشرة كاملة هذا التركيب إذا هذا مثل المركب قال مركب من إذا إشارة إلى هذا إشارة منه رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الكلام يتركب من اسمين أو يتركب من جملتين فعل الشرط والجواب أو فعل القسم والجواب من القسم والجواب والقسم قال المصنف رحمه الله وذلك أي ما ذكر وهو أصول الفقه من مركب أصول الفقه مركب من جزئين أصول هذا جزء والفقه جزء ثاني أصول الفقه كلمتان أصول هذا جزء والفقه جزء هذا مركب إضافي مركب من اسمين من هكذا من مضاف ومضاف إليه قال مفردين وذلك أصول الفقه مركب ومؤلف من جزئين أصول المضاف والجزء الثاني والمضاف إليه والفقه قال مفردين بالنسبة للفقه مفرد ولكن الأصول ماشي مفرد الأصول جمع أصلي أصل حالي قلنا فصل جمع فصول أصل قلوا أصول فعل كف كنفس إلى جمعة النفس قل نفوس شهر شهور إن عدة الشهور عند الله تعالى وفي القلة جمع على أشهر الحج أشهر الذين يقولون من نساء تربصوا أربعة أشهر والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر فإذا انسلخ الأشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر أفعل هذا فعل يجمع على أفعل هذا في القلة ولكن في الكثرة شهور أشهر موجود هذا شمس مسوب وشهور موجود هنا فاصل على وزني أو لا أصل على وزني الشعر الشهر اللي جمعناه كيف نقولوا فصول شهر نقولوا شهور وفصل نقولوا فصول إيوا إذا فصل جار كيف قلنا وذلك مؤلف من جزئين ذلك أصول الفقه مؤلف من جزئين طيب أصول هذا جزء والفقه ولكن قال مفردين قلنا الفقه مفرد ولكن أصول ليست مفرد راه جار قال لك إيه المراد بالمفرد هنا هو ما يقابل المركب هو ما يقابل المركب إيوا أن معرفة المفرد المفرد عنده أبواب المفرد في باب الأعلى وهذه هذه خصوص هذه العالم منين هذه العالم من عمسي أجبار هذا هو لكن واخ فيها بس لأن جاءت لأنه وقال من جزئين قلنا مسلم ولكن مفردين ينفق مفرد ولكن أصول ما ليست مفرد قال لك المورد المفرد هنا هو ما ليس جملة إذن أصول ما ليس جملة إذن هو مفرد والمفرد راه عنده أبواب في باب الإعراب ما ليس مثنى في باب الإعراب عندنا المثنى زيد المفرد وزيدان مثنى والزيدون مثلا جم هند المفرد والهندان مثنى والهندات بالألف مثلا جم هذا باب الإعراب باب الإعراب مورد من المفرد باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعان ولا ملحقا بهما المثنى عنده الملحقات عنده عشرات الملحقات والعالم كيقتصروا على ذكر أربعة أيضا جمع المذكر السالم عنده الملحق عشرون وأهلنا أولو عالمنا أرضنا شدتنا هكذا إذن أن المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا واحدة من الأسماء الستة أو الخمسة هذا عندنا المفرد باب العالم في قول وين يكون مفردين فأضيف حتما ولا في الأراضي أضيف هو ما ليس مركبا إن العالم ما يكون مفرد وإما يكون مركب زيد المفرد وعبد الله هذا مركب هاي عندنا المفرد في باب المنادى في قوله ومن المعرف المنادى المفرد مع قوله والمفرد المنكورة ما المراد بالمفرد ما ليس مضاف ولا مشبه بالمضاف المراد بالمفرد في باب المنادى ما ليس مضافا ولا مشبها بالمضاف كذلك في باب اسم الله لنفي الجنس ما ليس مضاف في قوله فصب بها مضافا ومضارعه مراد المفرد هنا حتى تقل وركب المفرد فاسحا ما ليس مضاف ولا مشبه بالمضاف فالمراد بالمفرد في باب المنادى وفي باب اسم الله التي لنفي الجنس ما ليس مضافا ولا مشبها بالمضاف هاي عندنا المفرد في باب الخبر هو ما ليس جملتان لما عرف ابن مالك الخبر قال الخبر الجزء المتم فائده كالله بر اي محسن والدليل على ان الله محسن الى عباده الايات النعم شاهده على انه محسن بعباده وبر بعباده والايادي جمع ايد والايد جمع يد والايادي شاهده خبر ثم قال ومفردا ياتي وهي جمله المراد بالمفرد باب الخبر ما ليس جمله ولا مشبه بالجمله وشبه بالجمله في باب الخبر هو الظرف والجر والمجرور تامان وعندنا شبه بالجمله في باب الصله وكلها يلزم هذا الصله تقال وجمله او شبهها هو الظرف والجر والمجرور والصفه الصريحه اذا النب المراد بالمفرد هنا هو ما ليس مركبا اذا اصول راه مفرد ماشي مركبه جمع كذا فهمت نعم زيادة يعني نقل وذلك أي أصول الفقه مركب من جزئين نعم الأصول والجزء الثاني الفقه ثم قال مفردين الفقه مفرد ولكن أصول ليست مفرد لها جمع قال المراد المفرد هنا ما ليس مركب فأصول ليست مركبة ليس مركبة تركيبا إضافيا ولا تركيبا إسناديا ولا واحد من التركيب الستة أصول الكلمة أصول هيدا ليست مركبة تركيبا إضافيا ولا مجزيا ولا صوصيا ولا عدديا ولا تقييديا ولا مثلا غير ذلك قال المصنف رحمه الله مفردين قال أحدهما أحد الجزئين الأصول والآخر الفقه ثم بعد ذلك مسير جاء عرفنا ما هو الأصل قال لك فالأصل ما يبنى عليه غيره الأصل ما يبنى عليه غيره والأصل ماشي جنة إن شاء الله مش تكلم أصل مثال ذلك تخرج الأصلي جاء ونظر نعم سيفي في القرآن وفي السنة في كلام العرب، فوجد الأمر إذا أطلق يدل على الوجوب. وعمل لك واحد القاعدة، الأمر المطلق والمجرد عن القرينة يدل على الوجوب. وتعالى نفكي قال له خذ هذا القاعدة بحال قلب عدل له قلب قال له عمل بعده. جاء فكي كيشوف في النصوص من وحي الله تبارك وتعالى اللي هي الأمر مطلق على أقيم الصلاة، قال أقيم الصلاة أمر والأمر الوجوب، أقيم الصلاة الوجوب. طيب الزكاة قال واجبة، وما قالش يقول عن الزكاة واجبة، قال أقيم آتوا الزكاة. هنا الفقيع عطاه الأصولي، عطاه الفقيع عنده القواعد اللي يعملها ديك القالب القوالب اللي عدل له الأصولي الأصولية ديك القوالب، عطاه الفقيع قال له بهذا قال الزكاة وآتوا الزكاة آتوا الزكاة أمر والأمر الوجوب، آتوا الزكاة للوجوب هكذا. وقص على هذا الأوامر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أوفوا بالعقود، كون هكذا. النواهي جاء عود كذلك تبع النواهي في القرآن وفي السنة وفي الكلام العرب، النهي عند الإطلاق يدل على التحريم ويدل على فساد المنهي عنه ويدل على الفور. طيب عندو سيد إن شاء الله مثل الناس تسمع ما في وعطاها الفقه، خذ الفقه هذا، جاء الفقه بهذه القاعدة اللي يتهالو مثل الأصولي وكان عمسي كيصبط وبني عليها تحتها جزئية. تقدم بين يدي الله حرام، الله قال لا ترفع، لا ترفع، وهذا نهي، لا ترفع أصواتك، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا يسخر، السخرية حرام، لا يسخر نهي والنهي للتحريم، السخرية حرام. ومن أتى بها الفقه ما هذه القاعدة، ولا تلميز ولا تنابز ولا تجسس ولا يغتب، ولا يغتب نهي عن الغيبة، نهي عن والنهي للتحريم أنا ولا يغتب مثل التحريم وصار. كذلك قاعدة أخرى، الإجماع حجة، القياس حجة، الاستصحاب حجة، أفعال النبي حجة، الاستصحاب حجة، الإجماع حجة. طيب عندنا إذا مات الإنسان وترك البنت تأخذ النصف، هلك هل يكون وترك بنتا وبنت ابنين، هذيك بنت البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين بالإجماع، ما فيش النص ولكن الإجماع، أنت عندك الإجماع مثل حجة وهكذا. كذلك عندنا من قواعد مثل الفقه وهو أن البر بالبر لا يجوز بيعه، لا يجوز البيع الجنسي منه بالجنس، لأن البر في أنواع. قال لك نعرف أنا ما ترش استولم، عندنا فارينا وعندنا الزريعي وعندنا هذاك الزربان وعندنا هذاك السويني وعندنا الزرع مثلا ديال البلاد هكذا، أنا باش نعطيك الزريعة وتعطيني أنت فارينا أو تعطيني بهذا النوع. إذا بيع القمح بالقمح، لا يجوز بيع القمح بالقمح إلا بشرطين، الشرط الأول هو المماثلة، مد بمد، صاع بصاع، قنطار بقنطار، ويدا بيد، لابد من المساواة. يقول إذا تحاد الجنسان، هذا الجنس واحد، لأن الجنس هكذا وفيه مثلا أنواع، مثلا الجنس واحد، هذا الفيالينا وهذا مثلا الزريعي كيتسمى نوع واحد. الأرز، الأرز نعم مسيرة فيها أنواع، كاين هذاك الأرز اللي كيتسويصل، كاين اللي هو أبيض، كاين اللي هو وتامل، كاين اللي هو قال، كاين واحد النوع. أنا رئيس في أوروبا جبت واحد مرة مات واحد السويقة، هذا الأرز بحال الشعرة هكذا، وكتعمله بحيث إلا جا الضيف بالليل 12 ولا هكذا غير للماء والحليب من عماسي بحال بيضة بحال طيب، وكيف قالوا كيف هذا عمري ما شفت تدخل الأرز هكذا. شفتهم في بروكسل مثلا في السوق هكذا، بحيث واحد مرة عندي شي إخوة شي أحبة وكيكون واحد مثلا هنايا في 12 اللي يقولوا ماذا نعسنا هذا، وقالوا له كان عندك هادشي موجود، كان هكذا كان عندي معدغل الضيوف هكذا قلنا هذا النوع. إوا يدور مثلا تلقى هذا الأرز بالأرز، هذا ماشي منصوص عليه، اللي منصوص عليه الربويات الستة، الذهب والذهب والوريق بالوريق وهي الفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هكذا، هذا لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل، وزنا بوزن، كيلا بكيل، سواء بسواء، هذا وردة العهد، هذه الألفاظ معناها واحدة هي المماثلة، يدا بيد هاء وهاء هذه المناجزة. إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والتأخير، لا يجوز التأخير يدا بيد، وهذا يكون مثل مثل الكيل المساوي مثل الكيل هذه الربا. ولكن الأرز ماشي منصوص عليه والزبيب ماشي منصوص عليه بهذا، وباقي كل ما فيه وكذلك اللوبيا والأدوس والفول والحمص، واش يجوز بيع بعضه ببعض؟ لأن يعني الحمص من مثلا أنواع، واش نعطيك أنا هذا النوع هذا وتعطيني أنت مثلا هذا، خاص يكون يدا بيد وهكذا، وهذه المماثلة وزنا بوزن، مثلا بمثل، كيلا بكيل، وزنا بوزن، كتسمى هذا المماثلة، هاء وهاء، يدا ويد، مثلا المناجزة. وهنا عندي واحد القاعده الفقهيه، اذا تساعد الجنسان حرم التفاضل والتاخير، واذا اختلف الجنسان جاز التفاضل وحرم التاخير. الذهب بالفضه، الذهب بالفضه يدا بيد، كيصالف غير في الصنعه، غير في ديك الناقش وكذا التركيب هكذا، هذا مثل الاساوير وهذا مثل الخواتيم، ها ها، وهذا العماسيب، يعني كذا لابد يكون يدا بيد، مثل مثلا بمثل، هذه منصوصه. ولكن الارز بالارز ماشي منصوص، قال لك هذا فيه ماشي نقيسوه، اذا القياس حجه. فالارز بالارز لا يجوز بيعه، ايضا الحمص بالحمص لا يجوز بيعه الا بشرطين، شرط المماثله مثلا المناجزه، والدليل ما هو؟ هو القياس، قياس الارز على البر كما سياتي ان شاء الله مثلا في القياس وانواعه مثلا واقسامه، هكذا كذلك الاستصحاب. معنى الاستصحاب انا صديت في المغرب ومرت ساعة ولا كذا وهكذا، جات بات العشاء، إذا في المغرب كنت على وضوء، سيقن على الوضوء، أنا باقي للوضوء، ولو جاني الشكا ولا أنا ما نمت، ما خرج الريح مني ولا البول ولا الغائط ولا نمت ولا سبب ولا هكذا، إذا باقي الوضوء، استصحاب، لأن اليقين لا يرفع بالشك، هكذا، هذه قواعد مثلا الأصولية، هذه من الأصولية وعطاها الفقيه. هذه أصول الفقه، كيقول فالأصل ما يبنى عليه غيره، إذا هذا الأمر للوجوب يبنى عليه جزئيات، النهي يقتضي الحرمة يبنى عليه مثلا الجزئيات، كذلك العم ينسحب مثلا على أفراده يبنى مثلا الجزئيات، وهكذا، إذا الأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل مثل أصل الشجرة، وأصل الدار هو وأساسها، وأصل الشجرة وطرفها النبت في الأرض، والفرع ديال الشجرة هي ديك الأغصان، ديك كتسمى مدارة اللي فيها الأوراق، وفيها الزهور، وفيها الثمار، هذيك هي الفروع والأصل، هو طرفها النبيس مثلا، هذه الدار أصلها هو هذا، وهذا مثلا الأساس، هذا أساسها، والفروع هي هكذا، هذه هدفين، هدف الماديات، هدف الماديات والمحسوسيات، هنا هو أنت عندك هذا الأصل، الأمر للوجوب، إيوا فإما وجدت الأمر في القرآن أو في السنة مطلقا مجردا عن القرينة الصارفة له عن معناه الحقيقي وهو الوجوب إلى الاستحباب أو الندب أو كذا، إلا تقول هذا، تبني علمت كذلك النهي، هذا اذا الاصل والاصول هما سيجي ان شاء الله ابواب اصول الفقه، اقسام الكلام والامر والنهي والعام، سيجي ان شاء الله ابواب اصول الفقه، دابا هذه مقدمه. طيب ثم يقول فالاصل ما يبنى عليه غيره، ولكن كالجدار اش كيبنى عليه؟ الدار هكذا، والشجره اصلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك اصلها ها انظر كيف ضرب الله مثلا كلمة ها طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت. ثم يقول والفرع ما يبنى على غيره، الفرع هو اللي كان يبنيه على ذيك الأصل، الأصل مثلا العلم. ثم بعد هذا ماشي يتكلم احنا عرفنا الأصل، إيوا احنا ما نتكلموا على الأصل والفقه، ولكن لما تكلم على الأصل تكلم على ما يقابل الأصل، لأن الأشياء تعرف بمقابلتها أو بأضدادها كما يقال، تتميز بضدها الاشياء. لما احنا نتكلموا على الاصل تكلمنا على الفقه، اما الفرع هنا ما احنا تتكلموا اصول الفقه، تكلمنا على الاصل وتكلمنا على الفقه، هو لما تكلم على الاصل تكلم على ما يقابله هو الفرع، الفرع هي ديك الجزئيات اللي كتبنا على ديك القاعده الكليه وعلى ذلك الاصل الذي اصله اهل العلم من الاصوليين. طيب الان ماشي نتقل بينا الى احنا تكلمنا على الاصل الكلمه الاولى، ماشي نتكلم على الكلمه الثانيه وهي الفقه. والفقه سمعنا الفقه له معنيان، المعنى في اللغة هو الفهم. لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يا شعيب ما نفقه كثيرا، هل هم قلوب لا يفقهون بها؟ الفقه هو يفهمون، الفقه له معنيان، له معنى في اللغة وهو الفهم، وله معنى في الاصطلاح هو ما يأتي الكلام مثلا. نبقاو مع الفقه، هذا الفقه هو من الكلمات المثلثات في اللغة العربية. عندنا في اللغة العربية كلمة مثلثة، تألف كثير من العلماء، ماشي غير مثلث قطرب، ابن مالك صاحب الألفية عنده مثلث، مثلثات في اللغة العربية هكذا، بحال اسمها جنة، ها جنة هي الوقاية، هذا السقف وهذه الحيطان أمامنا اللي هي أمام اللي محيطة بنا من أمام ومن خلف وهي من الشمال، هذه تقينا من حرارة الشمس ومن حرارة البر، وهذا تقينا من البراد إذا سقط ومن الثلج ومن الأمطار، هذا اللباس الذي يلبسه الإنسان هو جنة، هو ما يقل جنة وما يقل الإنسان، وإلى أنت لما تجنة الجنة وهي إما البستان إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة لقد كان اسما في مساكنهم وآية جنتان تثنية، أو لنعمسي الجنة لحرمنا الله منها، هيا ليس أصحاب النار وأصحاب الجنة. أما الجنة هم جنون من الجنة، لأملأن جهنم من الجنة والناس، لأملأن جهنم من الجنة والناس. ولقد علمت الجنة وما الجن، هذه كلمة مثلثة. كلمة البر، البر هو القمح حزرة، والبر هو الخير، والبر هو مقابل البحر، هي هذه اليابسة بما فيها السهول والجبال، وكثير من الكلمات. غمر، الغمر هو الكثرة، والغمر هو الحقد، غمر هو الجهل. شفنا مسيرة الكلمة غتبدل الحركة هكذا. كذلك كاين فقيها وفقوها وفقاها، فقيها بمعنى فهيمة، وهذا اللي نتكلم عليه. وعندنا مثلا فقوها، إذا صار الفق سجية له، إذا فق أقرانه، وفقها إذا صار الفق طبيعة له. وما تيكون فقيه ماشي غير كيعرف الأحكام، كيعرف الأحكام ويعرف الأدلة ويعرف الحكمة، مقصد الشارع. إذن الحكم والحكمة وهي الأسرار ومقاصد الشريعة، ويعرف العماسي فيه كتدخل هالفروع اللي كتمنع الفروع. فقيه اللي هو فقيه كيعرف أصول الفقه، يعرف أدوات الاجتهاد الست في أصول الفقه، بناء الفروع على الأصول، ويبنى ويعرف مقاصد الشريعة، ويعرف الأشبه والنظائر، ويعرف الفروق، ويعرف قواعد الفقه. لأن هذيك المسألة هذا هو الفقه، اش كنقولوا فيه هذا، أيوا هذا العماسي فقها، معنى فق أقرانه. وفاقها إذا صار الفقه سجية له، طبيعة له، بحيث إذا تكلمت مع شي مسألة فقهية كيتكلم لك على الحكم ديالها، ويتكلم والدليل ولا الحكمة المقصد منها الشريع. لأن كل ما جاء في الدين له في أسرار ومحاسن، ما يعرف مقاصد الشريعة، وفي كيدخل بناء الفرق، القاعدة اللي كيدخل فيها، والكلية اللي كيدخل فيها، وكيعرف الأحكام اللي كتفترق معها، والأحكام اللي كتتفق معها، ويعرف الأشبه، ويعرف مثل النظائر. هذا هو مثل الفقه، كيكون البحر، بحر مثل من الفقه، شنو نقولوا فقوها، هاك فقوها صار الفقه سجية وطبيعة له، فقها فقها أقرانه، فقها بمعنى فهيمة، فقها يفقه، إذا مثل هذا الفهم. طيب، وعليه فالفقه والعلم متساويان. هل كتقول البشر والإنسان بين الفقه، بين الفقه لغة والعلم هو الترادف، لكن الفقه في الشرع مع العلم لا بينهما العلم الخصوم مطلق كما سيأتي إن شاء الله. هذا الفقه، إذا الفقه له معنى في اللغة وهو الفهم، وله معنى في الاصطلاح. ما هو الفقه؟ الفقه هو تعرف الأحكام، وتعرف ذلك الأحكام الاجتهادية، كي الأحكام اللي هي ضرورية كيعرفوها الناس كاملين، تهادك الحراتة والفلاحة واللي كيبني واللي كيونجارة والحدادة والدباغين والخياطين، كلهم كيعرفوا الصلاة واجبة، وكيعرفوا الزكاة واجبة، وكيعرفوا الصيام واجب شهر رمضان، والحج واجب اللي توفرت فيه الشروط واستطاع إليه مثلا سبيلا، الزنا حرام، الخمر حرام. نقولوا فقهاء لا، هذه مسائل ضرورية، هذه القطعيات كتعرفها العجوز وعرفها الشيخ الكاريبي والصغير والكبير، كل مسلم، هذه الضروريات ديال الدين. اللي كيعرف الضروريات والقطعيات ماشي فقيه، فقيه هو اللي كيعرف المسائل اللي الاجتهاديه. مثال ذلك النية واجبة في الوضوء، النية واجبة في الوضوء، الزكاة في مال اليتيم إذا كان غني أو في مال الصابي، الزكاة في الذهب المستعمل عند بعض الفقهاء، الذهب المستعمل إذا كان فيه النصاب، لو كان مثل المستعمل، هذا شكون كيعرف هذه الأحكام. كذلك القتل بالمثقل، العمد، قتل العمد العدوان بالمثقل، القتل للإنسان قتل بالمحدد، بالحديدة ولا بالفاس ولا بالشاقور أو بالسكين كبيرة، قتل الإنسان هذا فيه القصاص. وإذا قتل بشيء مثقل، ها عدوان دول، هذا فيه القصاص قياسا على القتل المحدد. وهذا شكون كيعرف هذا كيعرفها مثلا الفقي، هذا هو معرفة الأحكام الشرعية. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. شي وتعرف الحكم هذا الوجوب أو الحرمة، شو قال هذا؟ قال لك ابن عاشر أو صاحب الرسالة أو الشيخ خليل، أو قال فلان في المداوانة أو لا في العتبية أو لا في الواضحة أو لا كذا. هذا ماشي فقه، الفقه والحق فقه شكونه؟ هو كيعرف الأحكام من أدلتها، هذا الفقه، هو يعرف الأحكام ويعرف أدلتها، يعرف الحكم ويعرف الحكمة والسر فين تدخل. هذا مثل الفقه، أما غير مجرد الأقوال ديال الناس كيعرف هذه الأحكام، هذا غير مقلد مثلا، هذا ماشي فقيه. الفقيه عندهم هو اللي، وماشي كيستحضر الجميع، لا، عنده الأهلية على الإمام مالك ولا غيره مثل الأئمة، سئلوا عن أسئلة كيجيب عن العشور، هكذا كذا واربعين جابا عن ثمانية وقال قال قلوا قال الملك لا أدري فكل من أهل المناحي الأربعة أي المذاهب الأربعة يقول لا أدري فكل متابعة ولكن عنده الأهلية بحيث إذا رجع إلى البحث وإلى النظر في وحي الله كتابا وسنة كيوجد هكذا مجتهد عنده الأهلية مش الإحاطة ما الإحاطة بالأحكام هذا لله تبارك وتعالى. إذن ما هو الفقه لغة؟ الفقه لغة هو الفهم ولكن في الشرع هو معرفة الأحكام والمعروض بالآن معرفة نية شمل مثلا نطال وهكذا معرفة الأحكام والأحكام ما هي؟ هي مشجز أحكام خمسة هو جعلها أنا سبعة مش يقولوا الأحكام سبعة لأن هذه الورقة مش مربوطة من الأول هكذا مربوطة مش كما سترون إن شاء الله في مسيتي إن شاء الله في بقية مثل الكتاب. قال نعم سيد والفقه معرفة الأحكام الأحكام مش إن شاء الله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه هذه خمسة وكاين اللي والله غير سبعة زاد هو هنا الصحيح وزاد مثل الفاسد وكان اللي قبلها مثلا إلى مثلا عشرة هكذا زاد نعمة الشرط والمانع والسبب وكان اللي زاد مثلا الرخصة والعزيمة وكذا الأحكام ومهمة الأحكام. قال معرفة الأحكام كيف معرفة الأحكام هذه الفعل والأحكام باش كتعلق بأفعال المكلفين هذيك الأفعال المكلف كتعرف هذا الفعل هذا واجب الصلوات الخمس واجبة الصيام واجب أداء الزكي واجب صيام رمضان واجب والنسق هكذا هذه معرفة الأحكام. طيب الحج اللي توفرت مثلا فيه مثلا الشروط العقل والبلوغ والإسلام والاستطاعة والحرية والأمن الطريق وصحة البدن والزاد المبلغ والمرجع مع وجود المحرم للمرأة الحج واجب هذا هذه الأفعال انت عرفت هذه الأفعال هذه حرام شرب الخمر حرام والزنا مثلا حرام والسخرية حرام والاعتداء هذه كتعرف العمسية هذه أفعال المكلف هذه الأحكام مش كتعلق بأفعال المكلف هاي من الأحكام الشرعية ما هي الأحكام هذا الفعل هذا واجب هذا مندوب هذا مباح هذا الفعل حرام هذا مثلا مكروه طيب هذا الفعل صحيح أو لهذا العقد مثلا صحيح هذا العقد فاسد أو هذه العبادة مثلا فاسدة أو هذه مثلا صحيحة هذه الأحكام سيأتي لك عرف هذه الأحكام بأدلتها معرفة الأحكام الشرعية خرجت الأحكام العقلية الواحد نصف الاثنين والاثنان والاثنان نصف الأربعة والأربعة ضعف الاثنين اثنين ضعفة تصير مثل الأربعة والأربعة نصف الثمانية والثمانية ضعف مثل الأربعة كتم هذه مثل عقلية أو الكل أعظم من الجزء أو الجزء أصغر من الكل هذه حكم عقلية هذا خارج أو يكون حسية النار تحرق النار حارة تحرق هذا حب أنت مثل ما تحرق مثل ما هذا الحب هذه مسائل عادية هذه مسائل محسوسة أو العادية المطر تنزل مثل المطر البرق والرعد معناه يمطر وراءه مثل المطر وراء البرق والرعد المطر هذه عادية خرج الأحكام الشرعية خرجت الأحكام العقلية والأحكام العادية والأحكام مثل الحسية كلها مثلا خرجت الأحكام الشرعية مع الأحكام الشرعية هي جاء الشرع هكذا ببيان أن هذا الفعل حرام أو هذا واجب أو هذا مندوب وهذا مباح وهذا مكروه وهذا العبادة صحيحة وهذه مثلا فاسدة أو هذا العقد صحيح أو هذا فاسد أنت تعرفها بيد كتعرف هذه الأحكام هذا هو الفقيه الفقيه هو اللي كعرف الأحكام الشرعية ولكن الأحكام الشرعية عندنا الأحكام الشرعية اللي هي ضرورية واش اللي كيقول الصلاة واجبة والصيام واجب والزكاة واجبة والحج واجب والجهاد واجب والبرور بالوالدين واجب والزنا حرام والعقوق حرام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأزنا حرام وشرب الخمر حرام والسخرية حرام ومال اليتيم حرام وقتل النفس بغير حق مثل حرام والشهادة مش نقولوا الفقهية هذه مسائل ضرورية كيعرفها الخاص والعام للمسائل الاجتهادية على مثل المسائل الاجتهادية الوتر هذا سنة مؤكدة عند الجمهور إذا كان الأحنف يقولوا الوتر مثلا واجب طيب النية واجبة في الوضوء وكذلك في الغسل واجبة في الوسائل مثل مقاصد هي الصلاة النية مثلا في الطواف لا بد من الطواف وش الواجب إحنا عن الطواف القدوم طواف الإفاضة طواف الوداع طواف التطوع لا بد كلها له مثل النية وإنما الأعمال بالنيات شوفنا النية في الوضوء واجبة وفي الغسل واجبة، وتبييت النية في الصيام لا صيام لمن لم يجمع أو لمن لم يوي الصيام من الليل، وقوله والحديث العام إنما الأعمال مثلا بالنيات. كذلك مال الصابي إذا كان فيه النصاب وحال عليه الحول والملك تم فيه مثلا الزكاة عند هكذا مثل الجمهور، وكذلك هذا الحلي المستعمل فيه مثلا الزكاة هكذا عند بعض مثلا العلماء. هذه الأحكام شكون كعرفها؟ هذه كعرفها الفقيه، هذه الأحكام كعرفها، هذا هو المشاهد. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها للسياد، لأن عندما لا طريقة مسلوب السياد مسألة ضروريات كعرفها الخاص العام، وهذا ما اشتمل عليه هذا النص. إذا الفقه له معنى يعني معنى في اللغة وهو الفهم، وسيعيد الحديث عن الفقه. الفقه لغة، الفقه شرعا، عن الفقه شرعا هذا الفقه لغة، والفقه شرعا وهو معرفة ما هو الفقه لغة تقول هو الفهم، فقه المسألة معنى فهمها، وفي الشرع هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا هو الفقه. وهذا تعرف آخر هو الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وثم مش يتكلم على الأحكام، معرفة الأحكام. قال رحمه الله والأحكام سبعة، مش يقول وهي، قال والأحكام سبع اسم ظاهر، لأن هذه للمبتدئ في الأصول هاي يأتي بالظاهر في مقام الإضمار للتصيدح وللوضوح وللظهر. يقول يقال الأحكام، يقول شو الأحكام أو يعودها قد من معرفة الأحكام لما شرجع الأحكام، يقول وهي قال والأحكام لابد أعاد الأحكام، سيعدها ضميرا لكن أعادها مثلا ظاهرا لابد. وهو مثلا قالوا الأحكام سبعة، إيوا ما مش بدل من الواجب. قال لي أنا هذا كلام متصل إن شاء الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا نفعنا به رب العالمين.